يقول السائل: بعض المصلين يصلون ما بين أذان الفجر والإقامة عدة ركعات وليست ركعتين فقط. هؤلاء الإخوان إما أن يكونوا ممن يرون إفراد تحية المسجد وإفراد ركعتي الفجر، فإذا كانوا يذهبون إلى هذا، وهذا قول لبعض أهل العلم وبعض الأئمة، يرون أنه حتى بعد أذان الفجر طلوع الفجر لا حرج عليه، بل يستحبون له إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الفجر. لكن الصحيح والأولى أن يقتصر على ركعتي الفجر، وهما يعني تغنيان عن تحية المسجد، لأنه ورد أنه بعد طلوع الفجر لا صلاة إلا ركعتي الفجر. بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فإنه لا صلاة إلا الفريضة وركعتاها سنة وراتبة الفجر. فينبغي أن الإنسان يقتصر عن الصلاة، إلا إذا كان يريد أن يقضي الوتر. إذا كان الوتر قد فاته وطلع عليه الفجر وأذن ولم يوتر، فقد جاء في الحديث: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد حسنه الإمام ابن حجر رحمه الله. ويقول أيضا: ما بين المغرب والعشاء. أيضا ما بين المغرب والعشاء جاء الحديث الصحيح: صلوا بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين. وأيضا في الحديث الآخر: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاثا أو أربعا، ثم قال في الرابعة: لمن شاء حتى لا يتخذها الناس سنة. فالصحيح أنه يعني يستحب أن يصلي الإنسان بعد أذان المغرب قبل الإقامة، لكن أيضا إن اقتصر على ركعتين فقد يكون هو الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا يصلونها ولم ينكر عليهم فأقرهم، وأيضا جاء من قوله، فيقولون هذه السنة وردت من قوله ووردت من تقريره، بل بعضهم يقول ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلاها، لكن في هذا كلام كونه هو فعلها عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة في المسجد النبوي مع العلم أنه يوجد فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يأخذ غيره مثل مسجد السيدة نفيسة في مصر، هل يأخذ نفس الحكم؟ لا شك أن وضع قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما حصل لما أدخل المسجد قبل قرون في آخر القرن الأول في عهد بني أمية، حصل هذا المنكر وأدخل قبره عليه السلام المسجد، لكن هذا أمر يعني ابتليت به الأمة، ولم يوفق الولاة طوال هذه العصور أن يصححوا الوضع، وإلا فلا شك أن هذا خلاف ما حذر منه عليه الصلاة والسلام. وكون بعض أهل العلم يعتذر منا ومنا فلا شك أنها يعني اعتذارات فيها ما فيها، يعني القول أن القبر خارج المسجد أو أنه محاط بجدران أو هذا كله مغالطة، فالقبر في المسجد هذا أمر ثابت، ولا شك أن المسؤولية على ولاة الأمر، على الحكام الذين بيدهم الأمر ويستطيعون أن يتصرفوا. وذكرنا أن من أهل العلم المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من علماء هذه البلاد، كلهم يعني استنكروا وكتبوا لولاة الأمور فيما بلغنا، ووضعوا ترتيبا معينا لتصحيح الوضع، لكن كأنه لم يلتفت إلى ما ذكروه. فعلى كل حال، أما أن نقيس عليه، وهذا من البلايا والمصائب، أنه في بلاد الإسلام الأخرى صاروا بزعمهم يقتدون بما حصل، ففي مصر أو في بلاد الشام أو في الشرق أو في الغرب صارت مساجد توضع فيها القبور، ويزعمون أنهم على وفق ما يوجد في مسجد الرسول عليه السلام، وهذا لا ينبغي أن يسلم ولا يقبل. وعلى ولاة الأمور إذا مكنوا في بلد ما وهم يعني صادقون ويمتثلون أمر الله، إذ قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولا شك أن من أنكر المنكرات أن تكون القبور في المساجد، فهذا أمر حذر منه عليه السلام حتى قبل وفاته بأيام عليه الصلاة والسلام: ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فتتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للوقف على كلمة الزكاة بالتاء، هل هو صائغ أو سائغ في اللغة؟ لا، الحقيقة الوقف ينبغي الزكاة بالهاء عند الوقف، وعند الوصل تنطق بالتاء. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تقبيل يدي الوالدين؟ فإنه يكون عرفا في بعض البلدان، وكذلك تقبيل الأرجل. هذا يعني ذكر أهل العلم أنه الأصل لا ينبغي يعني الوصول إلى هذا الحد، لكن استثنوا الوالدين، يعني يكون الوالد الولد يقبل على يد والدته ووالده، ولكن ما ينبغي أن يعني يسترسل في هذا ويداوم عليه. وأيضا لا ينبغي للوالدين إذا كان عندهما نوع من العلم أن كذلك يقبل هذا دائما حتى من أولادهم، فيكون بين وقت وآخر. فمن أهل العلم الرخص فيه، ولكن بحدود. أما تقبيل الأرجل فهذا أيضا كذلك لا ينبغي إلا في أضيق الأحوال بالنسبة للوالدين، وإلا فالأصل أنه لا ينبغي هذا الأمر، لا ينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد أن بعضا أتوا إما قبلوا يديه أو قبلوا رجليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا لا يقاس عليه، ما يكون في حق النبي عليه السلام لا يقاس عليه. ولذلك نلاحظ الصحابة رضي الله عنهم ما ورد في سيرتهم، وهم الأكابر الأفاضل الخلفاء الراشدون العشرة المبشرون بالجنة، وسيرتهم مسطرة محفوظة، ما ورد أنهم يكون منهم هذا الشيء ولا يعمل فيهم هذا الشيء. ولا في عهد الصحابة وهم عشرات الألوف ما أثر، وعهد التابعين وهم أضعاف مضاعفة ما كان عندهم بهذه الصفة. كانت التحية كما أخبر عليه السلام، إذا لقي أخاه ينحني له قال لا، قال يعانقه ويعتنق قال لا، قال يصافحه قال نعم، أو كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول: في حادث سيارة ماتت فيه امرأة وأطفالها اثنين، قل دفعت الدية وصام مسبب الحادث شهرين متتاليين، فقيل له أنه لا بد أن يصوم شهرين عن كل واحد، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام أهل العلم، يرون أن كل نفس يعني لها حكمها، كما أن كل نفس تنفرد بديتها. إذا ثبت والقاضي قضى وحكم أن الخطأ منه هو المخطئ بصفة ما وتسبب في موت هذه المرأة وطفليها، فمثل ما حكم عليه بالدية لكل واحد منهم فكذلك الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين. فما دام صام فبعد فترة لا حرج عليه بعد أن يمر فترة يصوم عن أحدهما، ثم كذلك بعد فترة أخرى يصوم عن الآخر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح الاحتجاج بالروايات الشاذة في العقائد؟ لا، الروايات الشاذة لا في العقائد ولا في غيرها. الروايات الشاذة التي يحكم عليها المختصون بالحديث وعلمه وعلم الرواية، فهذه إذا كانت شاذة فليست حجة على الإطلاق. قد يستأنس بها أحيانا استئناس، أما أن يحتج بها فلا. يقول: هل الحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى؟ هو من كلام الله لكنه معنى، أما لفظا فليس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما يرويه عن ربه، فهذا ليس يعني الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم به بمعنى أنه من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: سنسافر غدا إن شاء الله من المدينة إلى جدة، بعد صلاة الظهر فهل يجوز أن نصلي العصر جمع تقديم؟ ما ينبغي، ذكرنا مرارا أن الأولى يعني أن تصلى الصلاة في وقتها، وجمع التقديم من أهل العلم من يعني يتكلم فيه، فالأولى أن تصلوا الظهر والعصر متى أدركتكم تصلونها ركعتين في وخاصة وقتها امتد إلى يعني ما شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك حديث يحث على تناول طعام العشاء؟ هو ورد يعني آثار لكن ما يعني يحضرني مدى صحتها، يعني أن ترك العشاء محرمة، ولو أن الإنسان يعني تعشى ولو بكف من حشف أو شيء من هذا القبيل ترغيب في أن يتناول شيء، فوردت آثار في وكان من شأنه عليه السلام وسيرة الصحابة أنهم يتناولون وجبة العشاء لكنهم قد يعني يخففونها، وهكذا ينصح الأطباء والحكماء أن تكون الوجبة خفيفة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الدعاء بعد صلاة الجماعة من الإمام؟ ما ينبغي، هذا ما كان مأثور عن السلف، لا من الإمام ولا من الجماعة ولا من الأفراد أنهم يبادرون بعد الصلاة إلى الدعاء، بل الذي سن لنا وشرع لنا إذا انصرفنا من الصلاة كما هو معروف الاستغفار ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم التهليل كما ورد في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، ثلاث مرات يهلل ثلاث مرات، وبعد الفجر والمغرب وقيل أيضا العصر عشر مرات، ثم التسبيح كما ورد في الحديث الصحيح، وقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، فهذا ورد. فبعد هذا إذا أورد هذه الأذكار كن يدعو لا حرج، لكن أيضا ما يكون بصفة جماعية أن الإمام يأمهم ويدعو ويؤمنون، إلا إذا كان لحال عارضة، أما أن يتخذه الإمام سنة في كل صلاة وفي كل يوم وما إلى ذلك فهذا قد يعني أقرب ما يكون إلى أن يكون بدعة، لكن إذا كان لأمر عارض عرض لهم أمر ودعا الإمام ودعوا معه فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول البسملة جهرا من الإمام، هذا أيضا ليست السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالبسملة، فكان يسر بها، واستنكر الصحابة رضي الله عنهم من سمعوه يجهر بها استنكروه، وتأولوا ما ورد من الأحاديث، وكان من كلام بعضهم أظن الإمام لا أتذكر لكن يذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الخطابي أو غيره أنه يقول الأحاديث التي وردت في الجهر في البسملة إما أن تكون صحيحة لكن غير صريحة أو صريحة لكنها غير صحيحة، ومع ذلك إذا جهر به الإمام لا ينكر عليه، لأن هذا قول لبعض الأئمة الذين يرون هذا، فهي يعني ليست من البدع الشنيعة، فيتابع الإمام على هذا تأليفا للجماعة، ثم ينبغي أن يبين لهم الحكم وتبين لهم السنة. أحسن الله إليكم. يقول نرجو الدعاء لمصر. الدعاء لمصر وللشام والعراق وأفغانستان والصومال ومالي وبلاد الإسلام كلها بحاجة إلى أن ندعو لها، كلهم ينبغي أن يدعى لهم، يدعى للمسلمين في كل بلد، ولكن لا شك أن البلد إذا يعني خيف عليها مكر الأعداء وكيد الأعداء فينبغي أن تخص بالدعاء، ولا شك أن هذه البلاد كلها، أولا بلاد الشام لا زالت تعاني من هذه الحرب الخبيثة الضالة التي هذه الفرقة البعثية الباطنية عليهم لعنة الله، ومعهم من المجوس ومن الوثنيين ومن النصارى واليهود من يؤزونهم أزا، فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يعجل لنا والإخواننا بالنصر ويفرحنا به، وكذلك إخواننا في مصر وفي ليبيا وفي تونس، الكيد والمكر لا زال يعني يتابعهم لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فنسأل الله أن يثبت إخواننا، يثبتهم بالقول الثابت في كل بلاد الإسلام، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، ونقول ربنا اللهم كف بأس الذين كفروا إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. فنحرص على الأدعية القرآنية ونسأل سبحانه وتعالى أن يفرحنا بالنصر وأن يعلي كلمته ويهدي ولاة أمور المسلمين, يهديهم للحق وللجهاد في سبيله وللثبات على الحق, وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا, إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك.